إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد غيره فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، أنتم تعلمون أننا إن شاء الله في هذه اللقاءات سوف يكون حديثنا حول وقائع الآخرة. سنتكلم عن الحشر، عن الصراط، عن الجنة، عن النار، عن الحساب، عن الميزان. سنعايش الآخرة حتى يتحقق فينا شرط الصلاحية الذي أشرت إليه في اللقاء السابق. نحن في هذه اللقاءات سيكون اشتغالنا أن نعيش حياة الآخرة. عندنا في مجتمعاتنا يقولون كل واحد يعيش عيشة أهله، فمن عرف ظروف الدنيا سيعيش الدنيا، ومن عرف الآخرة سيعيش الآخرة. لذلك نحن فقط قبل أن نبدأ في الكلام بهذه الصورة عن تطاير الصحف، عن لقائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، عن شربة الماء التي تذهب الظمأ فلا يعود الظمأ أبدا، عن قبل هذا إنما نريد أن نواجه ما يمكن أن يلتبس بهذه المسيرة، لذلك نتكلم عنها. في هذه المقدمة تكلمنا في اللقاء السابق عما يفعله أهل الباطل وهم يصدون المسلمين عن الكلام عن البعث والدار الآخرة، مع أن الإيمان باليوم الآخر ركن في عقيدتنا، ركن في عقيدتنا. فالعقيدة ما هي العقيدة؟ كلمة العقيدة ما هي؟ أمور ستة، إيمان بأمور ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأمور الستة هو ده الإيمان بها، هو العقيدة. يعني ليس العقيدة كلمة ضخمة، لكن مدلولها هو هذه الأمور الستة. لذلك البعث واليوم الآخر، أنا قبل ما أكلمكم عن علامات القيامة، عن البرزخ، عن القبر، عن عذاب القبر، عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن نتناول هذا كله لابد أن ننظر في أمرنا. إحنا وقفنا في اللقاء السابق يا إخواني عندما قلنا نريد أن نعرف ما الذي فعلته الآخرة فعلا في نفوس المؤمنين. طبعا أنا ليس عندي وقت طويل أستغرقه في أن أشرح وأستعرض مع حضراتكم ما هو الشيء الذي فعلته الآخرة في نفوس المؤمنين، إنما كمجرد ملمح وإشارة. أول شيء فعلته الآخرة، وربما تتذكرون أنني ذكرت في اللقاء السابق أن خصوم الإسلام وأعداءه قالوا إنكم تخدرون الناس، أنتم بتنيموهم، أين الإيجابية؟ ودللت على أن الإسلام يجعل من الإيمان بالبعث واليوم الآخر والاهتمام بالآخرة طريقا لفرض الإيجابية على المسلم في الدنيا. يعني الإيمان بالآخرة يجعله إيجابيا في الدنيا. ما الذي فعله الإسلام عند المسلم أو في نفس المسلم من داخلها؟ ما الذي كيف حركه؟ تعالوا ننظر. الإسلام جعل المسلم يتصور فكرة العدالة على أنها فكرة مطلقة وليست فكرة نسبية. لأن أنت النهاردة لما تقول لي الدنيا، أنا اتظلمت في الدنيا، عشت فقيرا في الدنيا، عشت 60 سنة 70 سنة بتظلم، أقول والله ده حالة خسران كبير، ده أنا دي خسارة ضخمة جدا، لقد خسرت خسرانا مبينا. أعيش 60 70 سنة في حالة فقر وفي حالة خوف وفي حالة ظلم، مش معقول. إنما لو أنك أدخلت معي الآخرة ووجدت أن الآخرة تضيف لي أو تعوضني عن الذي فقدته، أشعر بقوة. يبقى اللي يحصل يحصل، لأني أنتظر شيئا كبيرا. هقول لكم طرفة في هذا المجال. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الأمور التي تحدث في الآخرة أنه حتى إنه لا يقاد من الشاة، هقول لكم معناها إيه ما تستعجلوش، حتى إنه لا يقاد من الشاة القرناء للشاة العجماء يوم القيامة. خروف، عنزة، معزة عندها قرون، ومعزة أخرى ليس عندها قرون، يجوا يروحوا على الأكل، تيجي العنزة أو الخروف أو الغنمة التي عندها قرون تروح نطحة التانية تبعدها وتأكل وحدها وتستقل بالطعام. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه الصورة أنه حتى يوم القيامة العدالة ستكون حتى في هذه النقطة. أذكر لكم يا إخوة، والله سبحان الله، أنا فاكر في يوم من الأيام كنت في زيارة لمزرعة وكان في أطفال صغيرين، كان من ضمنهم طفل عمره تقريبا 5 سنوات لا يجاوز ذلك. فعلا وضع الطعام، فتأتي الغنمة اللي ليس لها قرون قرن عشان تأكل، يقوم الخروف الأقرن يخبطها يبعدها، كل ما تيجي تأكل يبعدها. وفجأة فوجئنا جميعا بأن الولد الصغير اللي معانا انخرط في بكاء حار جدا، قعد يبكي ويقول لي خليها تأكل، أنا عايزها تأكل، حرام كده. طبعا بعد نهاله كل شيء، ولكن حكيت له هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت له إن من أعظم مشاهد القيامة أن يبعث الله الشاة القرناء والعجماء وينصف بينهما، ينصفهما حتى إنه لا يقاد من الشاة العجماء لصالح الشاة القرناء. فإذا بهذا الطفل، أنا بكلمك عن كلام مع طفل سنه 5 سنوات، إذا به يضحك ملء فمه ووجهه ويستبشر ويضحك، فقلت صلى عليك الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يجعل طفلا سنه 5 سنين ينتقل من حالة البكاء الحار إلى حالة الضحك والاستبشار، لأنه وجد العدالة. وده واحد ما بيمثلش بقى، ده لسه ولد يعني على الفطرة، فإذا به يضحك ويستبشر لأنه يرى أن الآخرة عدالة مطلقة. لذلك الآخرة جعلت المسلم يؤمن بأن العدالة مطلقة. إنما غيره يقول إيه؟ يقول يا عم هو إحنا هنعيش كم مرة؟ ده هي مرة واحدة هنعيش هناخد. مين قال لك إنك هتعيش مرة واحدة؟ ده هذا كفر بالله. مين قال هي الدنيا قصيرة وهي مرة واحدة خلينا نكسب؟ من قال هذا؟ أنت ستعيش مرتين، مرة في المختبر، مرة قصيرة جدا في مرحلة اختبار، ثم مرة أخرى هي الحياة الحقيقية. لذلك المسلم نشأت عنده كما قلت لحضرتكم طاقة هائلة جبارة يخشاها أعداء الإسلام، لأنه عرف أن الآخرة هي عدالة مطلقة، عدالة مطلقة. يوم شوف اسمع، واحد عايش طول عمره في السجن ولا بيتعذب ولا بيتضرب ولا مهان ولا كذا ولا كذا ولا بيستهتر بيه وبيتريقوا عليه في الأفلام والمسلسلات، يجد أنه يوم القيامة يقول الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا زمان في الدنيا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ثم يقول الله تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين، يقول الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. لذلك الفكرة هنا أن هذا الانتصاف يجعل المسلم قد يصبر. سيدنا نوح كانوا ليس لا يسخر منه شخص واحد كان كما يقول كلما مر على كلما شوف كلما كلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه يوم القيامة عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يبقى إذن الآخرة من أثرها وفعلها في النفس أنها جعلت المسلم يصبر على الصواب والاستقامة لأنه يعرف أن العدالة مطلقة. الآخرة عملت شيء تاني مهم جدا وأنا أمر على الأمور سراعا لأنه إحنا موضوعنا تتبع الدار الآخرة منذ أول واقعة فيها إلى آخر واقعة فيها وإنما أريد أن أقدم هذا التمهيد. الآخرة أيها الإخوة نزعت الدافع الدنيوي من المسلم ووضعت مكانه الدافع الأخروي. يعني إيه؟ والله جاء واحد يمت لي بصلة قرابة وبيتخانق مع واحد ويتشاجر ويتعارك ويتحارب مع واحد آخر فسأقف مع قريبي وأناصره وأساعده والله إيجابية هي ولكني قد أجبن. مش بيحصل؟ جايز الإنسان يخاف بل القرآن قال هذا قال كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم هيا قاتلوا وهم يخافون كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فإذا كان الدافع دنيويا يبقى أنا ممكن أنصر قريبي وممكن أجبن وأخاف وأفر. أما في الدافع الديني فإنني لابد أن أكون إيجابيا إيجابية دائمة. أيضا وجدت إنسانا فقيرا محتاجا جائعا عطشانا يريد أن يأكل يريد أن يشرب فقلت تفضل لتأكل ولكني أيضا قد أبخل فمنكم من يبخل والقرآن قال هذا قال فمنكم من يبخل. فالبخل الذي فيه الإنسان قد يؤدي إلى منع المال والجبن قد يؤدي إلى منع النصرة. أما الإسلام فإنه جعل الدافع دينيا فأصبح المسلم دائما أبدا لا يستطيع أن يفر من الزحف. مثلا الفرار من الزحف من المعركة إن أنا أفر من المعركة من الكبائر يوم القيامة من أكبر الكبائر من الكبائر من السبع الموبقات الفرار من الزحف. ماذا فعلت الآخرة من إيجابية اللي بيقولوا إن الإيجابية متخلفة عند المسلم؟ ماذا فعلت الآخرة؟ أقول لكم ماذا فعلت الآخرة. الآخرة أبدلت أيضا الهدف عند المسلم جعلته يهتم ولكن من خلال أنه يريد الله واليوم الآخر. نحن إن شاء الله ونحن ندخل في هذا الإطار في إطار ما فعلته الآخرة في نفس المسلم سنجد أن المسلم لا يستطيع أن يعيش للآخرة إلا إذا كان إيجابيا وصالحا في الدنيا. ووالله إن أنسى يعني لا فإنني لا أنسى أن هناك بعض الوقائع التي ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت المسلم البسيط يرى أن عليه مهمة في غاية الضخامة وأن عليه أن يقيم الدنيا كلها على الحق لأنه يبتغي الآخرة ولأنه يريد الله. وأضرب لكم مثل بالنشاط الثقافي. افرض أنني لا أريد أن أعلم أنا هتعلم وأدرس وخلاص فأفاجأ بأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يوما ووقف على المنبر وكأنه يهدد المسلمين يهدد الصحابة ويقول لهم بوضوح ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم يعلمون جيرانهم. أنا أتصور أن الحديث يقول ما بتعلموش ولادكم ليه ما بتعلموش زوجتكم ليه ما بتعلمش ابنك ما بتعلمش أخوك إنما جيراني. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلاما معناه ليفقهن أقوام جيرانهم وليعلمن أقوام جيرانهم أو لأعاجلنهم بالعقوبة في الدنيا وليعذبنهم الله يوم القيامة. إذن لما أربط بالآخرة بالدنيا أنا مضطر أعلم جاري حتى لا أعذب يوم القيامة. هل هناك منهج في العالم في التاريخ البشري فيه دفع للإيجابية كهذا؟ بس إحنا مش عارفين هذا الكلام، نحن لا ندرك هذا الكلام، لا ندركه. في يوم من الأيام الرسول عليه الصلاة والسلام يمر فوجد رجلا يضرب حيوانا أعجم يضربه، فقال له أنت بتضربه ليه؟ اعلم أن قدرة الله عليك أعظم من قدرتك عليه، وإن الله هذا الكائن يشكوك إلى الله يوم القيامة. فيا إخوة، الآخرة في الحقيقة جعلت الإنسان المسلم الصادق يبتغي العدالة المطلقة، الدافع عنده دافع أخروي، لا يخشى ما يحدث له في الدنيا، يصبر على ما يحدث له في الدنيا، يريد أن يصل بهذه البضاعة التي معه اللي هي بضاعة الطاعة إلى رضوان الله عز وجل واليوم الآخر. وهذا هو ما فعلته الآخرة في الإنسان المسلم. أصل الآن أيها الإخوة إلى نقطة في منتهى الأهمية. هذا هو السبب الذي من أجله امتلأت الآيات والأحاديث كلاما عن البعث والنشور والموت والحشر والعلامات القيامة وحياة البرزخ. ليه؟ حتى يعايشها الإنسان ويقبل عليها، لدرجة أن يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يحدث الناس عما يحدث في الآخرة حتى سحابة نهار كامل، حتى لم يبق من النهار إلا دقائق معدودات على المغرب، وظل يحدثهم طوال اليوم. وتقرأ في القرآن تجد تفاصيل ما سيحدث في الآخرة، تذهب إلى الإسراء والمعراج تجد حديثا بما يحدث، يعني ولذلك تفاصيل. ولذلك إذا رأيتمونا نتحدث طوال هذه اللقاءات عن، أنا الحقيقة بقول الكلام ده لأنه الناس سيسمعون التفاصيل، فإذا رأيتمونا نتحدث عن التفاصيل فاعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنها، وأن الله عز وجل قد تحدث عنها، وأن القرآن والسنة قد امتلأتا بالكلام عن هذه الأمور التي ستحدث في الآخرة، وأن الغرض هو أن ينشغل ذهن الإنسان المسلم بأن يقبل على هذا. الإسلام ربط المسلم بالآخرة ربط المعاينة. المعاينة إزاي بقى؟ أيوة، المعاينة أيها الإخوة أنك كأنك ترى وكأنك تسمع وكأنك تعيش في وسط هذه الآخرة، هي الأمر الذي أراد الله تعالى من خلاله أن ينقل المسلم إلى وقائع هذه الدار الآخرة. أضرب لحضراتكم بعض الأمثلة السريعة التي تبين لكم هذا الأمر. سيدنا أبو بكر، وعلى فكرة الإسلام لا يبني على الشك أبدا، الإسلام يبني على اليقين دائما، يبني على اليقين الجازم القاطع دائما، أن الإنسان كما لو كان يقسم أن القيامة سيحدث فيها كذا. طب أنا أسأل نفسي، وأنا من أين لي بهذا اليقين القاطع على ما يحدث في الآخرة؟ هقول لحضراتكم، سأجيبكم الآن، سيتبين لكم كيف يصل الإنسان إلى اليقين بشأن الآخرة، اليقين الإيمان الجازم. إيه اللي بيحصل؟ الذي يحدث أن الله سبحانه وتعالى شرح لنا في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي إشكالية كبيرة، لما توجه بالدعوة إلى المشركين في الجزيرة العربية اللي هم المشركين الأوائل اللي تلقوا هذه الدعوة، كان أمر القيامة بالنسبة لهم أمر مستغرب جدا، أمر عجيب جدا، لدرجة أن في واحد منهم ذهب إلى القبر ودخل إلى القبر وأخرج منه عظمة تكاد تكون دايبة وشلها كده بشويش بالراحة وذهب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل مشرك، وقال له يا محمد انظر وراح دايس على العظم حتى حول العظم إلى رماد وذره في الجو، وقال: أتزعم أن هذا الرماد وهذه العظمة تعود مرة أخرى عظاما ثم تكسى لحما ثم تنشأ خلقا آخر من جديد؟ أنت فاهم أنت بتتكلم إزاي؟ وجاء رجل آخر وقال: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا. وفي واقعة ثالثة حكاها القرآن يقول: إن هذا إلا أساطير الأولين، لدرجة أنهم قالوا: أنتوا بتتكلموا إيه؟ إذا متنا أو إذا كنا ترابا أئنا لمبعوثون؟ طيب إحنا هنبعث وآباؤنا كمان هيبعثوا؟ ثم قالوا: لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. لا لا لا لا، إن هذا إلا أساطير الأولين. مسألة مستغربة. وهذا يا إخوة غير الكلام عن الله عز وجل. على فكرة العرب كانوا يؤمنون بأن هناك الله، عارفين، وحتى الأصنام اللي هم بيعبدوها كانوا بيقولوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلما تيجي تكلمهم عن الله هم مقتنعين بأن هناك الله، لكن تيجي تكلمهم عن الآخرة لا، مش مقتنعين، ده دي فكرة مستبعدة جدا بالنسبة لهم. تكلمهم عن الملائكة، وأنا قلت لكم العقيدة الإيمان بالله وملائكته، تكلم العرب عن الملائكة يقول لك: أيوة ماشي الكلام صحيح، قد يقولون والله الملائكة بنات الله، لكن يؤمنون بأن هناك ملائكة. إنما تكلمهم عن البعث، إن إحنا بعد أن نموت ونصير تراب نعود مرة أخرى، مسألة مستغربة. فخلي بالكم يا إخوة أن الإسلام حين يتناول أمر الآخرة يريد أن يخلق عقيدة مش موجودة خالص عند العرب، مش موجودة في خلفية ذهنهم، مش متصورينها. أنت عايز بقى تفهمني أن الإسلام هيجي من ناس بيقولوا مش ممكن إذا كنا ترابا وعظاما، وفي آية تانية يقول إذا متنا وكنا ترابا، وفي آية تالتة ويقولون ذلك رجع بعيد، مش ممكن، أئنا لمردودون في الحافرة، مستحيل. عايز تقولي أن الإسلام يحول ده إلى ناس يقولون: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه؟ لا ريب فيه يعني لا شك فيه، يعني واخدين من أول ما قالوا مستحيل إلى أن يقولوا: يا رب ده أنت ستجمعنا ليوم ما فيه شك أننا سنجمع فيه. أنا بسألكم كيف فعل الإسلام هذا الفعل؟ إزاي عمل كده؟ على فكرة الإسلام منهج محترم محترم، كان ممكن يبني على أنه يدغدغ عواطف الناس ويداعب عواطفهم ويقول لهم الآخرة وهيحصل فيها، وأقعد أحكي لكم أنا بقى عن البعث والحشر والجنة والنار والعلامات و إنما الإسلام قبل أن يدغدغ العواطف ويداعبها يبني على أساس البراهين والمنطق والفهم والفكر والفقه، فيكون الإنسان ثابتا عقائديا فاهما مدركا، ومع ذلك تكون له بالآخرة صلة عاطفية. كيف يكون ذلك؟ إن شاء الله نتناوله في اللقاء القادم، وأظن أن اللقاء القادم بهذه الصورة سيكون آخر لقاء في تمهيدنا لهذه السلسلة، ثم نبدأ بعد ذلك استصحاب مراحل القيامة مرحلة المرحلة، بدءا مما سنشاهده في الدنيا من علامات ومن موت واحتضار ومن علامات الساعة وحياة البرزخ بعد ذلك، إلى أن تقوم الساعة ثم الحساب والحشر. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا وبلغ الموعظة قلوبنا واجعلنا من الصادقين، اللهم أمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.